The town is not bad. الحمد لله الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا. هو الدكتور احمد مشي؟ لا هو ساب موبايله. هو ده موبايله؟ يعني هو شغال. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد نصدق الحديث كتاب الله تعالى وعسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد الحديث الكرام، اليوم مع كتاب عمده المفتين، منهج الطالبين عمده المفتين للامام النووي عليه رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في كتاب الصلح، ما زلنا في كتب المعاملات، اقتربنا يعني من النهايه من كتب المعاملات الصلح ثم الحواله ضمان تقريبا، يعني اقتربنا ان شاء الله من طبقنا يعني ممكن 5 أو 6 دروس والله اعلم على انتهاء كتاب المعاملات. اليوم ندخل في باب الصلح، وباب الصلح هو في اللغه بمعنى قطع المنازعه، والشرع اختلف فيه المذاهب يعني التعريفات كلها تدور حول انه ايضا هو عقد على قطع المنازعه او قطع الخصوم، يعني ممكن تقول هو ذلك عقد على قطع المنازعة أو قطع الخصومة، أو قالوا العقد الذي يقطع به الخصومة بين المتخاصمين. يعني إيه متخاصمين؟ كما سيأتي معنا، وبينهما خصومة، فيأتي الصلح بينهما عن عقد واتفاق. الصلح له أنواع، لكن نريد نوع معين. لكن هنا عندنا صلح بين المسلمين والمشركين، وانجنحوا إلى السلم فاجنح لا وتوكل على الله. نعم، فهنا السؤال، وهذا الصلح بين المسلمين وبين المشركين، وهذا له ضوابط واتفاقيات وامور. وفي صلح بين الامام مع الفئه الباغيه، اذا هناك فئه باغيه خرجت على الامام فقاتله فصالحه فهذا صلح بين الامام والفئه الباغيه. وهناك الصلح بين الزوجين ان يريد اصلاحه، فالصلح بين الزوجين عند الشقاق، فياتي يجتمع واحد من هنا واحد من هنا او يعني امتدد ويحاول الصلح بين الزوجين. ثم الرابع هو الصلح في المعاملات والديون. هذا المراد عندنا هنا في الكتاب، لان الاول والثاني والثالث له ابواب ياتي فيها، لكن هنا الذي نريده في هذا الكتاب، في هذا الكتاب الصلح، هو الصلح في المعاملات والديون. والاصحاب المذهب عندنا اختلفوا في تفسيره، بعضهم قال هو بيع، وقيل هو العقد كما قلت الذي يقطع به الخصومة من المتخاصمين، الخصومة المتخاصمين. وكل واحد من الاثنين ليس مطابق، لأن في أنواع الصلح. يعني أحيانا الصلح اللي يطلق على البيع يكون فيه بيع، وهذا سيأتي الكلام فينا، أن يكون مثلا هو مدعي عين، مدعي شقة مثلا، فيصالحه مثلا على السيارة، على سيارة مقابل الشقة، فهذه تنزل منزلة البيع مثلا. او يكون الثاني مدعي دين، فيكون مثلا يقول انت عليك لي 100,000، فالثاني بعد ان يكون يصالحه على 60,000، فقالوا هذا يسمى ابراء، هذا يسمى ابراء مثلا. وهذا في معنى الهبة، هذا في معنى الهبة، لذلك ليس بيعا. الاول كان فيه عين اخرى، وهذا كأنه قال لك علي 10 أسقطت 5 وأخذ 5، هو إبراء لكن فيه معنى الهبة مثلا. وهكذا لذلك في نوع هذا ونوع هذا، في نوع ثالث الحطيطة أيضا. فلذلك لا يوجد مع يعني مع بعض الأصحاب قالوا إن هو البيع هذا صورة، وإن كان المعنى الأعم اللي هو قريب من اللغة هو العقد الذي يقطع به الخصوم من المتخاصمين، أيا كان بقى بيع، هبة، غير ذلك، حطيطة، سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في ذلك. لكن هو الاصل في الصلح، في مشروعيه الصلح، قوله تعالى والصلح خير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. هنا الحديث في اشكال عند الاصحاب فيه، أين الإشكال فيه؟ طيب الأول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. طب قلنا يعني الخلاف أصولي، بس عشان تهدوا بس، الخلاف أصولي في الحديث، أصول فقهي. ها يعني انت جبت النص، لكن النص الثاني هل الخصوص يكون بالتضاد، او يعني هل يجوز ان الاستثناء يكون بال في تضاد؟ هو قال الصلح اما عام ما اسموش خاص، بقى ما اسموش خاص، ما اسموش مطلق. هو انت بتلف وراها، لكن ها لسه قاعدين نتكلم عليها دلوقتي بقى من درس الاصول. لا حول ولا قوه الا بالله، مش مشترك. هو معرفة احنا كل المسألة الأخرانية عمر فيها ايش؟ لما بقاش في قضية. ايوه صباح الخير. هو انت عايز تقول حاجة كده، بس انت عايز تقول هو عام. لو قلنا الصلح عام فسيدخل فيه انواع. طب لو قلنا الصلح مجمل عندنا مشكلة. ايش الثمرة؟ لو جاءك صلح لا تعلم نصا هل هو جائز ام لا، لو قلت الحديث على العموم ستدخله عن الاصل العموم فدخل تحت الصلح فيجوز ما لم ياتي له مانع، لو قلت انه مجمل ستتوقف، ما انت مش عارف هو الصلح دوت ممن احل حراما او حل حلالا. الاشكال فين؟ الجزئيه الثانيه في الحديث الا صلحا، صلحا احل حراما وحرم حلالا. طب اين الصلح اللي سيحرم حلال ويحرم ويحل الحرام؟ ما هو لابد لك من نص. فلو جاءك صلح وليس فيه نص نوع، لو قلت الاصل العموم هتحط الاصل الصلح عام يبقى هتدخله تحت الاصل الجواز، لو قلت انه مجمل يبقى لابد تتوقف حتى تتبين لك الصلح هذا جائز ام لا. دي الثمره في حملهم على الحديث. فهمتم؟ فيها؟ ثم قالوا الا صلحا احل حراما او حرم. طب كيف يحل حراما او حل حرام؟ بعضهم قال مثلا هنا احل حراما، يعني عليه 1000 صالح على 1100 دراهم بدراهم مع الزياده. فقالوا هذا حرام، هذا صلح أحل حرام. أو قالوا هنا حرم حلالا، صالحه بشرط ألا يتصرف في الشيء الذي أعطاه إياه، قال له صالحك على الشقة هذه لكن لا تبيعها، يعني لا يتصرف في هذا المال المصالح فيه، قالوا هذا شرط حرم حلالا. هذه مثال لذلك في الحديث صلى الله عليه وسلم، وطبعا ممكن تأتي أمثلة أخرى في ذلك. فهنا البعض هل يقول هذه رخصة من العام والحديث عام أم هي مجمل؟ فتحتاج الثمرة هنا بأنك تبحث بقى في الصيغة التي تأتيك أو في الصورة هل تدخل ولا لا تدخل. طيب يعني هو الفائدة إذا ترددنا في جواز نوع من الصلح إن جعلناه مجمل لن يصح الاستدلال بالحديث على الجواز، الحديث هذا لا يصح الاستدلال به، وإن جعلناه عام أدخلناه. وممكن تقول على ايضا على الايه والصلح خلق. اي نوع من الصلح اعتبره مجمل او تعتبره عام؟ كاقيم الصلاه او اقيم الصلاه الى غير ذلك. طيب هم قال بعد ذلك هو قسمان، طبعا احنا عندنا هنا في المذهب سيبين. هو الصلح انا اجمل اولا، قد يكون يسبقه خصومه ولا بد يسبقه خصومه، فاما يسبقه اقرار من المدعى عليه او انكار. الاقرار متفق عليه من المذاهب الاربعه، يعني اذا معمر ادعى على زيد ان له شقه عنده فزيد اقر قال نعم بس صلح لي على الشقه اعطيك نصفها وتقبل، اعطيك ثلاث ارباعها وتترك لي ربع، اعطيك مكان سياره، فهنا اقر ان لم يقر عمرو اقر ثم صالحه بعد الاقرار. هذا بالاتفاق عندنا وعند المذاهب انه هذا الصلح جائز ولو شروط مبينه. طب لو جاء عمرو قال لي انا لا اقر ليس لك عندي شقه، لكني عشان ارضيك ونتنازل او خايف منه من جبروته من سلطانه لا يريد قطع الخصومه حتى من الاقارب، فقالوا لكن انا ممكن اتصالح معك على الشقه دي اديك نصها واخذ نصف او ثلاث ارباع وربع وهكذا. المذهب لا يرى بجواز هذا الصلح باطل خلافا للمذاهب الثلاثه، يرى بان الصلح لابد ان يكون هناك إقرار من المدعى عليه أولا حتى يصح الصلح. أما إذا أنكر فلا يصح الصلح. هذا سيأتي تفصيلا من الآن، وهذا يعني انفرادا من المذهب لباقي المذاهب في ذلك، ويمكن يكون الراجح خلاف ذلك، والنووي كان أشار إلى ذلك في شروحات أخرى، لكننا هذا المعتمد عندنا، سيأتي الكلام فيه. قال: وقسمان، أحدهما يجري بين المتدايعين، ولا المتدايعين، متداعيين. قال: هو نوعان صلح أحدهما بالأول قسم، وده يبتدي الأول بين المتداعيين، يعني عندك عمرو وزيد الاثنين، لكن ممكن عمرو يدعي على زيد، لكن يجي الصلح إن زيد يروح يقول لأحمد: بص أنا مقر مع عمرو دي مال، بس وكلتك فين؟ في الصلح. فيكون بين متداعي وأجنبي، وده سيأتي القسم الثاني. يبقى هنا الصلح بين المتداعيين، يعني المدعى والمدعي عليه، سيأتي أقدام الصلح، وقد يكون بين المدعي وأجنبي، في سيتكلم عنه في آخر الفصل معنا اليوم إن شاء الله. فهو بدأ الآن هنا المتداعيين الاثنين، المدعى والمدعي عليه. هذا القسم له أنواع. قال: نوعان، أحدهما صلح على إقرار، والثاني يبقى صلح على إنكار. صلح على إقرار، فإن جرى على عين، على عين غير المدعاة، ممكن تعملوا خريطة واحد بنتكلم تعملوها رسم. قال: فإن ادعى، يبقى الأول قسمين المتداعيين، والثاني متداعي وأجنبي، ثم صلح على إقرار، ثم صلح على إنكار، ثم يأخذ الإقرار، إن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح. انتبه، يعني الآن جزاك الله خير، هو الآن التخاصم على شقة، تمام؟ شقة، هو طبعا ممكن يبقى شقة، ممكن يبقى دين، يعني ممكن عين وممكن دين، لكن هو هنا قال: فإن جرى على عين غير المدعاة. والحق إن كان الأولى إنه كان يقول على شيء، لأنه ممكن يجري على عين، ممكن يجري على دين. يعني عين، يعني أنا بدعي عليك شقة، ودين بدعي عليك مبلغ من المال، فالاثنين سيكون فيهم نفس الحكم. قال: فإن جرى، صلحت على غير المدعى، أنا أنت بتدعي عليا شقة، لكن أنا قلت لك عندي سيارة جديدة لسه أنا أصحك عليها، تمام؟ أو لك عندي 100,000 لو أنا هديك قطعة ذهب مكان المال، أو هديك سيارة صغيرة مثلا. طيب سواء كان عينا أو دينا، هنا يسمى بيعا، يسمى قال أو حتى كمان قال على عين غير المدعاة، فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه. هو مفيش عندكم منفعة أو على منفعة؟ طيب هي تأتي لسه أو على منفعة. نعم أنا آسف، هتأتي نعم. طيب خلاص، إحنا قلنا على عين غير المدعاة لأنه بين أن يدخل فيها الدين مع العين. طيب قال هنا إيش؟ فهو بيع بلفظ الصلح، يعني هو هيقول صلحتك، لكن هو يعتبر أحكام وأحكام البيع، لذلك قال تثبت في أي أحكامه، يبقى هو اعتبره كأنك انضي عليه أحكام البيع اللي درسناه. لو أنا صلحتك على السيارة، يبقى هنا لابد، هنا بقى قال: كالشفعة والرد بالعين ومنع تصرفي قبل قبضي واشتراط التقابض إن اتفق في علة الربا. هاب إن أنت كنت عايز مني 100 طن 10 طن أرز، دعيت عليا، صلحتك على ذرة صمت ربا وبربا، يبقى لابد أقبض في المجلس، تمام؟ يبقى ده لو ربا. طب ليس بربا، تدخل فيه بقى مسألة الرد بالعين، الشفعة أيضا، كل أحكام البيع اللي تكلمنا عنه بعتبره بيع، أنا كأني بأمرد معاك عقد بيع جديد، عشان بس تبقى إيه، ما نديهاش أكثر من حقها يعني في الوقت، يعني ما لما أنا خلاص انتقلت الصلح على غير عين المدعاة أو غير الدين، هينزل كل أحكام البيع عليه. طيب قال: أو على منفعة، يعني أنا تاني ما أنا قلت، هو الآن أنا بدعي عليك ليه عندك شقة، فأنت أقريت؟ لا أقريت، أنت خفت قرر شو كسير أنت بجد، ده أنا بسحبه يعني مش قادر يتكلم، قالك لو أقر هيقول لي هات الشقة بجد. لا بس فقيه برضه. لا هذا مقام تعليم، ما تخافش. فهو لو أقر قالوا طيب انا اقر بان لك عندي، بس انا معي الشقه مش موجود، انا بعت الشقه او ساكن فيها بعطي، او صالحك على ديك سياره، ايش رايك؟ فهذه انا اصالحك على عين اخرى غير العين المدعاه، صحيح؟ او انت تدعي ان لك عندي 100,000، فهذا ان انا اقريت قلت لك بس انا اصالحك، خد الجوال من التليفون ده ايفون 60,000 70,000 8,000 ب 100,000 نفسه مثلا، بس صالحتك على ايش؟ على هي دين، ده دين على شيء اخر. يبقى هنا هو المخزون ينزل احكام البيع، ينزل احكام البيع. قال او على منفعه، يعني هنا هبل ان هو صالحه بدل ما يصالحه على عين صالحه على منفعه. قال انا اعطيك، عندي شقه، عندي فيلا تسكن فيها 5 سنين قدام الدين ده. يبقى هنا هيصبح ايش؟ انا صالحه على سكن الدار، هذه تنزل قال فاجاره تثبت احكامها، يبقى يعتبر كانه صالحه على عقد ايجار، يبقى تثبت احكام الايجار. تمام. قال او على بعض العين المدعاه، انتبه بقى هنا بعض العين، هو قال له الشقه، قال له طب انا ساصالحك على نصف الشقه، نصف الشقه تكون لك، نصف الشقة تكون لك أو ربعها مثلا، أو عنده عبدين بيدعي إنه ليه عبدين، قالوا صالحك على عبد واحد منهم، أو بيطالب منه سيارتين، قالوا صالحك على سيارة من الاثنين. قال فإيش؟ انتبه، فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامه. لما هم كانوا عبدين أو سيارتين أو شقة وصالحوا على بعضها على البعض، فكأنه المدعي وهب للمدعى عليه هذا الجزء الذي لم يأخذه، يعني نصف الشقة كان وهبه إياه. وهو الشقة لو أنا عندي الشقة وأنا المدعى عليه وقلت له الشقة عندي ولكن أنا أصالحك على النصف، فكأن المدعي وهب نصف الشقة لي والنصف الثاني صالحني عليه، اللي هو في المصالحة ستكون. وهنا قال أو على بعض العين المدعاة فهب لبعضها لصاحب اليد فتثبت احكامها، يعني ايش؟ يبقى النصف، نصف هيحاسبوا عليه ونصف الثاني هيقول له اديني ثمن النصف ده اللي انا هصالحك عليه، والنصف الثاني هبه لك. يبقى هنا لازم تاخد احكام الهبه، الجزء ده ينزل فيه احكام الهبه. يبقى في الاول احكام البيع او احكام الاجاره او احكام لو كان على عين غير المدعاه بيع أو بيع منفعه يبقى ايجاره. طب على بعض العين هتكون هنا على سبيل الهبه، يعني اذا سواء اذا عقد بلفظ الهبه او التملك. وهناك ايضا ان عقد بلفظ البيع فالاثنين صلح، صلح بمعنى الهبه وهذا صلح بمعنى البيع ايضا. قال بس هنا قال ولا يصح بلفظ البيع، يعني ما يصحش على بعضها العين مع المدعى عليه، اليد عنده، اليد عليه، فبالتالي هو كانه اقبله. هتاخد احكام الهبه بقى هنا. نعم. هو اللي يصالح المدعي بس. لكن المدعي ما ينفعش يطلب شيء يعني. ما هو المدعي اللي بيقول يطلب ازاي؟ هو الثاني بيطالبه يا احمد. بيطالبه بس. زايد ليه عند عمرو شقه. وعمرو هيطلب ايه اصلا؟ يطلب ان هو يسيب له نصها. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله. يطلب مش فاهم. معايا. مش هو اللي يترك. هو مش هو اللي بيترك، بيترك ايه؟ الشق عمرو. يدعي انه له شقه عند زيد، الشقه لعمرو، وعمرو بيدعي فزيد انا وهو. طب يا عم انا وانت ماشي، انا بقول ان انا عايز منك شقه، انت اقريت ان انا بيعكم كلكم النهارده في الجلسه دي كل حاجه، اللي عنده حاجه هيبيعها، فانت اقريت ان بس قلت لي اصالحك على نصف الشقه، اترك لي نصف الشقه، فانا صاحب الشقه اصلا، انا بدعي، قلت لك طيب نصف الشقه هاترك واديني قيمه النصف الباقي. يبقى انا صالحتك اهوت بان انا تركت لك نصف عين المدعاه. فدي هبه. كاني وهبتها لك. فهمت؟ الحمد لله كده؟ واللي قبلها كانت ايجاره، ولا عايز اقولها تاني اللي قبلها ولا غير دي. طيب. هو خلاص ده اسمه صلح، مفيش بيع، لان هي اصلا لان هو هتصالحني. لا اما تسيبها لي مش لازم تديني فلوس، هي اصلا نص الشقه ليا ونص الشقه ليه. سيبك من الفلوس، اترك الفلوس الان لان الفلوس فيها هتبقى خاصيه ثانيه، لكن انا هيبقى ليا نصف وليه نصف للشخص. هبه هو هبط النصف والنص الثاني ليه. بعدين بقى عايزين نعمل عقود بيع، ده مساله ثانيه، لكن هي خلينا كده ايش وكده وهبته. نعم بالبعض او سياره او اي شيء عموما، المهم ان بعض الشيء المدعى، بعض الشيء المدعى. قال ولا يصح بلفظ البيع. ليش لا يصح؟ قالوا لان البيع تقابل عوضين، ودي مش عوضين، ده انا اسقطت، ده انا هبه. وبالتالي قال والاصح صحتي صحته صحته صحته بلفظ الصلح. يعني ان لابد تقول صالحتك على نصف الشقه نصف العين، صالحتك على كذا. طيب ويكون هبه، هيكون هنا في معنى إيه؟ ولو قال من غير سبق خصومه صالحني عن ذلك بكذا فالاصح بطلانه. هذا المفروض النوع الثاني اللي هو مش على اقرار، هذا النوع. ولو قال من غير سبق خصومه، احنا الاثنين جالسين مش متخاصمين، ما تخاصمتنيش، انا ما اقربش لك بذلك، فقلت لك صالحني على الشقه، او انت جيت تقول لي شقتك اللي انا واخدها دي او شقتك صالحني عليه، قال في الاصح بطلان. اولا هذا مش الانكار كمان، ده هذا نوع من الصلح، لان الصلح لابد يسبق خصومه وليس فيها خصومه. دي كان ممكن يكون انا جالس كده ايش وديتك نصف الشيء هبه، لو قلت لك صالحني الصلح ده باطل ما يصح، لان احنا عندنا الصلح، الصلح لابد يكون فيه خصومه قبل، مش احنا فقط، والصلح الصلح لابد ان يكون قبله تخاصم، فانا اصطلع على ذلك. وان كان عندنا قول ثاني صح، قالوا لا ما لا العقد ده مش هنعقد، هو الصلح يبقى باطل، تبقى اصلا تعقد ايه ثاني؟ مفيش بيع كمان، مفيش معاوضه. لانه قال لو قال من غير سبق خصومه صالحني عن ذلك بكذا، يعني تقصد لا، هو الاصح الصلح هيبقى باطل كما قال، الاصح بطلان كصلح. هتعقد بقى بيعا ده امر ثاني، انك تعقده بيعا طبعا، لكن هو كصلح ما يصح تقول اصل انت ما قلتش بيع، انت تتابع احنا عندنا اللفظ مهم، ما قلتش بيعني، انت قلت صالحني، والصلح بتغير خصومه باطل، فيبطل العقد وتحتاج انك تبرمه من جديد بصيغه صحيحه ثاني اخرى. وان كان عندنا قول ثاني يصح، ليش؟ قالوا انه في معاوضه، يصح بيعا طبعا، قال يصح لان في معاوضه. بعضهم قالوا لا يصح صلحا كالصلح الاول اللي احنا قلنا فيه احكام البيع، لكن مش احنا قلنا في الاول لو قال صالحني نعم، ولو هنا فبعدين قال يصح، لكن يصح قول الثاني لكن ليس المعتمد، ان قالوا المعتمد لابد ان يكون في خصومه قبله، ذلك لا يقول صلحا. يعني كده بيع لو اعتبرنا بيع احكام بيع سريع عليه، لو اعتبرنا صلح الاول. هو شوف الرفع ايش قال فيها دي الحرر، قال ان ان ان ان الخلاف هنا امتى؟ اذا استعمل لفظ الصلح ولم ينوي الاثنين او احدهما، لم ينوي شيئا، قالوا اللفظ كده، فاصبح هنا لم ينوي، لم ينوي الاثنين او احدهما لم ينوي، قالوا فان استعمل يعني امضوا ونوي البيع صار بيعا، يكون كنايه، يكون كنايه عن البيع. ف والا هيظل الاشكال هنا انه لا يعد صلحا، لابد ينوي بقى ايش يديما به، لكن صلحا للمعتمد انه لا يقع صلحا، لابد يرجعه وينوي به شيئا اخر. قلت له زي ما هو مفيش حاجه منك، هو قال صالحني يا احمد، انتوا بتنسوا المذهب وانتوا قاعدين معايا، اذا قال صالحني بلفظ الصلح، قال نطق بكلمه الصلح، فكأنه هل هو عقد صلح تلفظ بصالحني وليس في خصومه، فقالوا ليس صلحا. طيب خلاص، بعضهم قال بقى اذا كان نوى قال بالصلح، الاثنين نووا بيعا كانه كنايه عن البيع، وليس هذا معتمدا، لابد ان هو يعني ممكن، لكن لو ينوي لم ينوي شيئا ورجع نوى خلاص يصح بقى بعد كده سيبونه بيعا، لكن لو اراده صلحا فلا يقع صلح. الإشكال كله إذا قالوها ولم يريدوا بها شيئا، لم ينووا بها شيئا، هل ممكن يكون كناية عن البيع أم لا؟ لكن لو نووا صلحا لا يكون صلحا بدون تنازع مسبق أو خصومة. ولو صالح من دين على عين صح. يعني انتبه احنا دايما طبعا من وعلى، انتبه من بتكون من ال ال ال المحصور مش المحصور بقى لا مش المصار بالعكس المدعى بها المدعى من وعلى تكون المتفق عليه او المصالح عليه ان هو قال هنا ولو صالح من دين على عين فهنا ايضا خليها لنا اقول لك نعم من وعلى كما قال هنا فمن هذا المدعى وعلى على المصالح عليه طب هنا قال لو صالح من دين على عين يعني رجع لي 100,000 فقال له صالحك على هذا الهاتف قلنا هذا صح لا اشكال قال على عين صح ليش عموم الادله تدل على الصلح لم تفرق ولم بين المصالحه على عين او على غير ذلك سواء طيب لكن هنا اشترط شيء ان لابد ان الدين هذا يجوز الاعتراض عنه ليش بقى ان في دين لا يجوز الاعتراض عنه تاني لو صالح على دين اشترى منه ابتكر فهو الدين ايه هو رحت اشتريت السياره وبقى عليا خدتها ومشيت بقى عليا 100,000 جنيه وقعدت ما بدفعش سنه فقال رجل الان عليك ال 100,000 قريت صالحني على ال 100,000 ما معيش فلوس ونزل من عليا وشيء انت بالدين ده شيء دين بسبب بيع صحيح قال لو صالح من دين على عين قال طيب بلاش انا هديك تاخد التليفون لما كان 100,000 اعطال عن الدين جيش بعين صحيح طيب احنا قلنا هنا يشترط في الدين ان يجوز الاعتراض عنه وفي دين لا يجوز الاعتراض عنه دين السلم السلم لا يجوز الاعتراض عنه قلنا فاكرين ولا لا ايضا نعم طيب قال ولو صالح من دين على عين فان توافق لا ليش لا في السابق قال على عين من عين من عين قال المصالحة من عين ما قالش دين فقط مش لازم دين لا ما فيش دين من عين على عين بس غير الحمد لله ما فيش اول قال في الشرع على عين طيب طب هي مطلع عين برضه يعني لفظ لا على عين انا هنا لو صالح من دين على عين الاولى من عين على عين بس هو اختصر قال صالح على عين ومن ذلك احنا قلنا وانا سكت قلت ان الحكم كان في العين وفي الدين هو صرح بالعين ورجع هنا ذكر الدين كانوا بيرد علي انا لو انا ايه قلت ليش ما ذكرش هناك كان هو لكن هو لذلك هو هناك قال على عين بس من عين لعين على شيء وهذا الشيء يبقى يكون عينا يبقى يكون دينا. اه هو ما قال قال على عين وسكت. خصص. اشتغل في التفصيل الاول. قال على عين ورجع بعد كده هنا قال ولو صالح من دين على عين. يعني كانه بيفرق في الحاله ويبقى هو واحنا قلنا في الاول الحكم واحد حقيقه. لذلك هنا ما فشلش كتير فيه هو بس ذكرها تفصيلا. لكن هو هناك لذلك لو قلت لو قال على شيء او على كان خلاص يجمع الاثنين الحكم واحد ورجع هنا بس اكدها. مرة أخرى قال لو صالح من دين على عين صح طيب فإن توافق يعني الدين المصالح منه والعوض المصالح عليه إن توافق في علة الربا كأنه يصالح على ذهب ولي عنده 100 جرام ذهب مثلا طيب قال اشترط قبض العوض في المجلس بلو كان صلف ربوي يبقى لابد يقبض في المجلس طب فين هنا المسألة في البيع دلوقتي؟ لا بقى عشان صنف ربوي عشان صنف ربوي لو اتفق قال فإن توافق اشترط قبض العوض في المجلس هو لو اتفقوا لابد في المجلس يدفع. هو انزل منزله اللي كان له كانه موجود وقبض في المجلس. لذلك لو تفرق قبل القبض بطل الصلح. يعني توافق يعني ايش؟ الدين المصالح منه والعوض المصالح عليه. انا عليا 100,000 فوافقتك الان. لذلك هو اصلاح حديث من ابي حضرت. هو حديث كلمه ابي ولا كلمه النبي في المسجد وسلم تجاجر مع ابي حضرت مش النبي الصحابي على الدين والنبي صلى الله كان يسمعه فارف. نعم كعب هو الدين ابن ابي حضرت عموما. انا متاكد انه كان كعب. طيب أين كان هو مثلا أشار عليه بعض النصر فكأنه تصالح معه قال واقبضه الآن لأنه قال له ضع النصر ضع الشرط واقبضه الآن. فهو الآن هنا كأنه تصالح معه على الجزء وأقبضه في المجلس وهو موجود الآن. وده أصلها. لذلك وقال فإن توافق اشترط قبض العوض في المجلس وإلا إن لم يتوافق يعني لم يتوافق في علة الربا هب إن ذهب مع حلة ثلاث بقى خلاص ماشي. قال هنا قال وإلا يشترط قبضه في الم ولا إيش صحيح؟ وإلا فإن كان العوض العين مش عندي بقى. وإلا فإن كان العوض العين وإلا قبضه في المجلس وإلا اشترط تعيينه صح؟ نعم. فإن توافق في هذا الجدال اشترط قبضه في المجلس وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس بلا صح. يعني هو لو العين مش طب ماشي استنى لا مش التفسير انا مش عندي بس استنى منين في مشكله عندي في ال طب يا شيخ فإن توافق في علة ربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا إن كان فإن كان العوض عينا ولا يشترط قبضه في المجلس في الاصح هيفصل بعد كده شكل بعدها. لا لا ماشي ماشي انا بقى بقيت او زين. طيب لحظه بس ثاني ماشي ماشي. فانت وافق في عله الربا اولا اشترط قبض العوض في المجلس. طيب هذا الاتفاق في عله الربا لا صح الافتراق. والا يعني ان ما معنى والا يعني ان لم يتوافق في عله الربا كذاب وحنطه لم يشترط قبضه في المجلس في الاصح او دينا. لو قالوا مثلا كصلحتك على الذهب الذي عليك بارداب القمح يبقى هنا خلاص خلاف العلم تمام. قال لكن اشترط او دينا اشترط تعيينه في المجلس. لو كان شيء هيبقى في الدين يبقى يعينه في المجلس وفي القبض الوجهان. يعني لابد من تعيينه وعندنا في القبض وجهان وجه بتأخير القبض ووجه بعدم تأخير بعدم جواز تأخير القبض. لو أخر القبض يبطل ووجه لو أخر القبض لا يبطل. لو أخر ده لو كان الآن خلاص هو مش لازم يشترك في علة الربا انتهينا من عدم الاشتراك في علة الربا وقلنا لا يشترط القبض بالمجلس. لكن لو كان دينا لم يكن عينا يعني كان عليه دين وهنا قال اشترط تعيينه في المجلس تعيين البدل اللي احنا قلناه اللي هو لو كان عليه دين حديث الصحابي اشترط تعيينه لابد يعين هياخد كام مش هلا صلحتك ولم يسكت لو نضع الشطر النصف تعيينه في المجلس وفي القبض وجهان والصحيح ويقبض المجلس للحديث في المجلس لأن عندنا وجهان فيها. لأن المشكلة أن المالان ربويين في صورة الدين فلا بد من قبض العوض في المجلس. المالان ربويان لأن دين ودين فيها فين فلا بد من قبض العوض في المجلس. المصالح عنه هو ما هو عنه. هو لذلك قال لا هو قال بيقول الان اعينه ما هو لذلك هو يطلب انه لا انه يعين ما يكونش دين. المصالح عنه دين. عليه دين ما هو قال او دينا لا المصالح بقى عليه مش هيكون دين، قلنا يعينه في المجلس ويقبضه، يعينه سياتي دين ودين دي هتاتي الان سيبك يعني جايه وهو ملغيه لغو مفيش لها قيمه هتاتي، لكن هو هنا بيتكلم عن دين وانت ستصالح على الدين. الاول كانت عين، خلاص قلنا عين مع عين ربوي لابد في المجلس، عين مع عين غير ربوي لا يشترط القبض في المجلس. طيب دين، دين كانت دينا يعني هيصالح على دين، لابد هنا ان هنا قال يعينه ويقبض في المجلس، لان ده مليان ربويان هياخده راس مال، فهنا قال له ذلك. لا مش مش التاخير، هو الكلام هنا مش الوجهان في التاخير، الوجهان لو لم يقبضه، هل الوجه الاول يبطل الصلح والوجه الثاني لا يبطل الصلح؟ يبطل او لا يبطل؟ الاول يبطل، الثاني انه لا يبطل الصلح، تمام. طب وان صالح من دين او من دين على بعضه فهو ابراء عن بقيه، ده الحديث ايضا المعنى. خلي بالك ان الاول او دينا هنا ما قالش عن ابراء عن جزء، هنا بيتكلم ان صالح من دين على بعضه عليه 100,000 وقالوا صالحك على 60 يبقى ابراء، ابراءه اسقاط. لذلك قواعد الكلام هو يدخل الابراء عن الباقي، وده بيسموه صلح الحطيطه، صلح الحطيطه انه حط من المال الذي كان له حط منه جزءا، او كانه سمى ابراء ابراءه من الباقي كانه سدده ويتبقى عليه. قال وان صالح من دين على بعض فهو ابراء عن باقيه، ويصح بلفظ الابراء، ممكن يقول له ابراتك من 500,000 مثلا من المليون اللي عليك، ابراتك من 50,000 من 100,000 اللي عليك، او يقول له ابراتك من 500 وصالحتك على 500 لو كانوا 1000، ابراتك من 500 وصالحتك، ابراتك من 20 وصالحتك على 40 لو كانوا 60 كلهم، وهكذا. لكن هل يشترط عندنا في المذهب؟ لا يشترط قبض المال في المجلس، لا يشترط قبض المال في المجلس، يعني هنا في الدين، في الدين هنا لا يشترط، ده ابراء وليس معاوضه. نعم هتذكره في الحديث، عندنا في المذهب قالوا لا يشترط لما يحملوه عن الوجوب. طب قالوا لو هو قال له الان 60 انا ابراتك من 20 وعليك 40 سدد الان، خلاص ما سددش وقام وده الموعد واخلى، هل ال 20 اسقطوا ام يرجعوا مره اخرى؟ لا حسن حسن شيء على حسب الصلح. لا عندنا وجهان، استنوا بس خلاص مش هتبقى هي تعجبوها مين؟ طيب يعني لما واخدينها لما مذاكرينها يعني، هو الان هنا ايش عندنا وجهان. هو الابراء قبل، مش الصلح بقى، الابراء قبل الاول الجزء هذا منفك فقبل ام لم يقبل، يعني هل الابراء مرتبط بالسداد ام غير مرتبط بالسداد؟ اذا قلنا بان الابراء كانه قبض، خد الابراء يبقى تبقى اللي عليه فقط، لانه لا يمكن رده، يعني لو اعتبرنا الابراء كانه اسقاطا كانه هبه كانه، لكن هو ابراء او اسقاط فسقط فلا يمكن الرد مره اخرى ايضا. واذا قلنا لا يقتضيه السقوط، ودي خلاف عندنا مفيش فيها ترجيح او فيها عامل واضح ان ان انه لا يعد، فممكن يقول له لا لم يوفي فيرجع، لكن هو الصحيح اللي هو بيفتع فيه ان اللي تم ابراؤه سقط، اللي تم ابراؤه سقط وتبقى الدين اللي عليه لذلك. طيب احنا مش في المعوضات، احنا في الصلح ماشي. دلوقتي دايما عارف انت الحته اللي هتيجي الدكتور ان دايما دي بلغيه، سيبك من اللي جاي ده خالص، اللي قلت خليك في اللي احنا فيه دلوقتي. لما هو يقول له مثلا انا سامحتك في 20 وقت 40 فما ادالوش ال 40 في المجلس علشان يعني ما قبضوش في المجلس، قال له هدوم لك بكره ولا الاسبوع اللي جاي. طيب ماشي، مش كده برضه ممكن اعتبر دايما دايما فين الدين دايما؟ يعني عايز اقول فين الدين دايما؟ هو يعني لغى شيء ومازال عليه برضه تاني ب 40 ما استفادش حاجه. فين الدين بدين يا احمد؟ الدين بدين صورته انت فين الدين بدين اللي موجود؟ رجل عليه مال قال له نزلت من عليك مبلغ وسدد لي الباقي، قال له موافق خلاص انا برئني يعني، وقال له حاضر سدد غدا، قال له سدد غدا. ايش اللي في الموضوع؟ ايه الاشكال؟ يعني الصوره كده يعني جائز. ايوه لان دي مش معاوضه يا حبيبي، مش بيع ديون، ده شيء رايح انا عليا مال ليك، قلت لك ما معيش اليوم ومسدود، قلت له رحت انت ايه اللي خلاص انا سابرئك من من من من 20 وتسدد لي بكره 40، ايش اللي فيها؟ مفيش فيها شيء خالص، ابراء من جزء وتبقى الدين كما هو، مفيش حاجه جدد الابراء هذا، لا اشكال ده. هذا لا اشكال، حديث معنى هو اشكال كله ان هل يلزم الرد كان في القبر في المجلس ام لا؟ هو انا العمل عندنا انه لا يلزم بذلك. قال او بلفظ الصلح والحط ونحوهما، يعني ممكن يقول له اسقطت وضعت، هو حديث كعب بن مالك نعم، لما قال ضاع عن ابي حضره ده عن ابن ابي حضره لما طلب منه الشطر، حديث في الصحيحين، فقال لو ضاع. اذا كان المساله عندنا هو تعجل وديها اشكال اخر لا نقول به في المذهب عندنا القديم كانوا يقولون مساله ضاع وتعجل سياتي كده، وبلفظ الصلح لكن الافتاء في بعض الاصحاب على تمريرها بدون اشتراط مسبق، وده طبعا للاسف اللي موجود في كل العقود الان، كل العقود اللي موجوده في سواء الرسميه الحكوميه او بعض الناس يحط لك بند انت عليك في الاقساط مثلا كذا، وان تم السداد قبل مثلا كل عام يخصم منها مثلا كذا في الميه نسبه الفائده اللي على كذا. لا ده في ناس بيعملوا عكس بقى كده، ان تم السداد قبل الموعد فالمبلغ المسدد قبل الموعد يعطى للمسدد بدل ما يخصم، فقيمه الفائده اللي محدده البنك المركزي كانه اودع المال في البنك وخد عليه زياده اللي هو هيسدده مسبقا، انتوا فاهمينها يعني عكسها، بدل ما يخصم له لا اداله هو كانه اداله يعني ما هي هي بس يعني كانه انه اداله ان المال اللي هيدفعه مقدما ده عن موعده سنه او سنتين كانه خد قيمته لو كان حطه في البنك بفائده البنك. بيكتبوا النص ساعات كده، كل هذه صور من صور البعض وتعجل ولكن هي لو كانت باشتراك مسبق فهذه لا تجوز. فطبعا اصل المساله عندنا في المذهب لا تصح في المعتمد، لكن بعض المتاخرين يعني مرروها بطريقه ثانيه، لكن هي صحيح البعض وتعجل تصح بدون اشتراك مسبق، بكل ما يكونش في العقد، لانه كان انا بقول لك ايه انت عليك كذا، ولما انا جبتها بالعكس، والاصل الديني كان ايش؟ انت عليك 100 ولو اتاخرت شهرين هيبقى عليك 120، صحيح؟ انا قلت لك انت عليك 120 كان ربا معكوس، ولو دفعت قبلها بشهرين هيبقى عليك 100 وكتبت كده، فكان انا بالضبط عكس ذاك البعض كله ان هي ربا، ده لو اشترط. لكن لو جاء موعد السداد وقلت له انا لسه قدامي سنتين معايا فلوس تاخد الان وانا ممكن تخصم من علي، فقال لك ضع وتعجل كما حدث في حديث كعب، وكان ممكن هنا ايه بدون اشتراط مسبق، لكن للاسف ان الان اصبحت توضع في العقود وهذه مشكله اخرى. قال والحط ونحوهما يعني كالاسقاط والوضع، وبلفظ الصلح في الاصح. طب خليها لما تخلص، مش دي المساله دي؟ تقول ايه؟ لا مش فاهم. مش فاهم. تعتبره كمان تقول مش فاهم. انت عامل كده مش فاهم؟ طيب. وبلفظ الصلح في الاصح. يعني ان يقول الاصح ان يقول صالحتك مثلا على الالف الذي لي عليك على 500. انا لي عندك الالف صالحتك على 500. طيب. ولو صالح من حال على مؤجل مثله او عكسه قال ايش؟ لغى. يعني ايه صالح؟ خلي بالك ان الصلح ملوش علاقه بالزمن، وده اللي عايز اوضحه هنا بقى. الصلح اللي احنا بنتكلم عنه ليه علاقه بالبال، ليس له علاقه بتقديم او تاخير الزمن، هذا لا هذا غير معتبر عندنا، الصلح ليس على الزمن. لذلك قال لو صالح من حال على مؤجل، يعني ايش في الحال؟ الان انا علي 100,000 لك، فقلت لي ايش؟ انا اصالحك عن 100,000 دي كمان شهرين فقط. لا هو ده صلح ملغو لغو. ليش؟ لان انتوا تذكروا في الدين والقرض مش قلنا ان المقرض له الحق في اي وقت يطالبه؟ فمفيش صلح. ذاك هو لو قال الحال الدين الان هذا لا يسمى صلحا، يعني احنا هو اصل المال عليك، فانا لان تركتك شهر شهرين ده امر لي، لكن الصلح على الزمن والعكس. هب من الان المال هو 100,000 كمان شهرين، فقلت انا اصالحك على الان 100,000 خليها 100,000 مسلحه. قالوا هذا ايضا وعكس، قال هذا لغى. ليش؟ وان كان طبعا هنا عندنا في الحاجتين في العكس، لو كان نفس القيمه او الاقل ايضا قالوا لا صح ان احنا عندنا مسلحه باعه وتعجل لا تصح. لكن هو الان يعني انا عليا انا عليا 200,000 الان كمان شهرين، فصالحتك على ان انا ادفع لك 200,000 الان، فقالوا الاجل بقى اردت تسدد تسدد الان، فقالوا هذا ليس فيه صلح، لان هو المساله هنا الاجل ده الثاني اسقاط، الثاني كانه اسقاط. فان عجل المؤجل صح الاداء، اهو لو هو مؤجل وانت عجلت صح الاداء، صح الاداء ولا شيء عليه. اذا هو مساله الصلح ملوش علاقه عندنا على الزمن في ذلك. طيب ولو صالح من 10 حاله على 5 مؤجله، برئ من 5 وبقيت 5 حاله، بقيت 5 حاله اهو برضه لم يعتبر الاجل. يعني الان هو عليه 100,000، قال له اسقط 50 تمام، وكان عليه 100,000 كمان شهرين، قال له الان اسقط 50 وتاتي بال 50 حاله. قال ولو صالح من 10 حال على لا 5 مؤجله، انا اسف ال10 الان عليه 10,000 الان، قال له صالحك ابرئ عليك 5 ومعوش بقى عايز يعني ياخد منه شيء، وخمسة تعطيهم لي كمان شهرين. على الاقل قلنا ان الاجل ليس فيه تصالح، يبقى الخمسة برئت والخمسة الثانية ما زالت حالة الان، لانه لغى. مش قلنا من قبلها لسه الماتش بيقول انه بيلغوا، فهنا لغى. ليش؟ الزمن ليس معتبرا. انتوا معايا ولا رايحين؟ قال ولو صالح من 10 حالة، ولو صالح من 10 حالة على 5 مؤجلة، برئ من 5 وبقيت 5 حالة. هو سامح حتى 5، والخمسة التي أخرها قلنا الأجل غير معتبر في الصلح، تظل حالة موجودة الآن، تظل حالة موجودة. لا ده العكس، هو بيقول له أنا هشيل معاك 5 و5 أجلها لك، هو اتفق معاه على كده. هو معوش الآن حالة، سأل له طب خلاص هشيل 5 و5 بعد شهرين، الخمسة بري والخمسة الثانية تحل، لأن الأجل المعتبر في الصبح. حل يعني بعد شهرين لازم؟ لا الآن، الآن. ولو عكس، طب ايش اللي مش فاهم فيها؟ واضحة قوي، ايش اللي مش فاهمها؟ يعني 5 يعني انت دلوقتي هو دلوقتي جه 10، لو 5 لو انت دفعت 5 دلوقتي هتجيب لك 5 بعد شهرين ولا؟ حبيبي هو ما معهوش فلوس، انت بس كل دماغك هو انت شايفها اقتصاديا، هو اللي بيعمل معاك كده. واحد عليه 10 ما معهوش فلوس، فقال له طب انا، هو قال له طب صالحني، قال له طب هنزل لك 5 ويا عم هكرمك كمان، الخمسه التانيين هاتهم بعد شهرين، اكتر من كده انا معاك واجب، نبالكم بقى بالقعدة المصاطب. فقال له ايه؟ قلنا له الخمسه اللي بري بري، مشكرين يا ريس على الخمسه اللي بنزلت له، الخمسه اللي بعد شهرين لا هتدفعهم الان. الماذا ليش؟ ان مفيش اجل، تاخير اجل في الصبح، فهمت؟ هو ده المقصود. طيب وبقيت 5 حالا ولا عكس، يعني عكس يعني لو صالح من 10 مؤجله على 5 حالا لغى. صفة الحلول لا يصح الحق. قلنا قال يعني لو صالح على 10 من صالح من 10 خليها مش على اسف لازم من صح من 10 مؤجله على 5 حاله، قال ولو عكس لغى، يبقى الصلح ده ملغي. تاني 10 مؤجله صالحه على 5 حاله، يبقى يعني الحلول لا يصح الحق، يبقى يظل عليه 5 مؤجله والخمسه الثانيين برئت. تاني لو صالح من 10 مؤجله على 5 حاله لغى، يبقى لغى كل العكس ده خالص، مش لغى الخمسه بس، لغى الخ لا هو لا الصلح تماما ولا لغى لا هو كلامك صح، لغى الصلح كليا صح. لغى الصلح كله لغى، لان الخمسه اللي لغاها كان مقابل الحلول، هو كان العشره مؤجله، فقال له عشان ابرئك من خمسه وخمسه حاله. قال هنا المؤلف لغى، لغى كل الصلح، لان كان الخمسه اللي ابرئت مقابل الحلول قبل الاجل، فاحنا لغينا له الاجل، فيبقى يلغى الابراء ويترجع كما هي عشره مؤجله. فهمتوا؟ لا الصلح ملغي مش ما دفعش، هو عليه 10 مؤجله، فقال له هات هي كانها دعوه تعجل، هي دي دعوه تعجل، هي دي دعوه تعجل في المذهب عندنا بقى، ولكن الحديث حقيقه القديم كان يقول بها، الجديد لا يقول. فقال هنا ايش؟ ولو عكس، يعني هنا ايش؟ ثاني صالح من 10 المؤجله على 5 حاله لا. طب والخمسه الاخرى تركها في مقابل الاجل، فان لم يحصل الحلول لا يحصل الترك، ما دام الخمسه ما حلتش يبقى الترك ما يصحش، يبقى هو كانه يقول بضاعه عجل لا تصح عندنا في المذهب، حق ان ليها تخريج كما قلنا. طيب لا هو حتى عندنا حتى لو من غير شرط، الشرط ده متفق عليه لو موجود لا يصح، لكن احنا عندنا لا نقول بضاعه عجل، وليها كلام بقى يعني ايش لا نقول بها فيها. طالما هو غير مكتوب ومتفق من العقد لا لو متفق لا يجوز لا يجوز، لكن حتى لو لم تكن متفق عليها هو انا قال ده اهو، هو لا يعتبرها، لا يعتبر الاجر فيها، يرانا صور من صور المساله مخصوصه بالمال الربوي. طب لو كان الرجل الان زيد كان لزيد على عمرو 2000 دولار، بلاش بقى دراهم انتوا العيال كلها فيكم في الدراهم ولا في الدنانير، خلينا في النبتة تفهموا كويس. 2000 دولار فصالحه، بس هي كنت عايزها ذهب وفضة ماشي، يعني صالحه على الآن على 1000 دولار و مثلا 30000 جنيه، طيب كان عليه 1000 درهم يعني فضه، فصالحه على 1000 درهم و50 دينار من الذهب، انا اقصد اجوب ان هو كان عليه جنس معين اهو 2000 دولار، فصالحه على 1000 دولار و30000 جنيه، قالوا صح على الصحيح يعني على. طيب ايش الاشكال فيها؟ ايش لو تعرفوا تجيبوها مش انتوا لو صحينا تجيبوها، ايش الاشكال اللي كان ممكن يكون فيها؟ لا هو هنا في جنس، جنس مشابه وجنس اللي هي ايش بقى؟ التبادر هو عندنا القاضي حسين قال لا تصح لمساله احنا درسناها على الصفورة في المحيط مدة عجوة ودر مد عجوة ودرهم، هنا يتكلم عليه كان عليه مثلا 2000 درهم وقال له سأرد لك 1000 درهم و20 دينار، لكن هي صحيح انها تصح عندنا، تصح عندنا يكون ال ال ال ال ال ال كانه، بس هو هنا بيعتبره ان ال 1000 درهم معطاه عن ال 1050 ايا كان، خلينا عشان لكن هي لو جبت لكم هو في شبهه عندنا مادة عجوة، لكن هي صحيح ان هي تمر يعني ليس فيها شهاده مقابل هذا، 1000 مقابل 1000 والثانيه مقابل ال 20 او ال 30 دولار، يعني 1000 دولار قدام 1000 دولار و1000 دولار قدام ال 30 مثلا. طيب هذا كان الصلح على الاقرار، هو انتهى منه الان. قال النوع الثاني الصلح على الانكار، يعني هو منكر لا يقر له بهذا الحق، قول له شقه ما فيش شقه، هم برشموها يا دكتور مش عايزين فجرها بقى بأي خلاص احسن انت على السلامه الذهاب هشوف. قال النوع الثاني الصلح على الانكار، خلاص فيبطل خليكم معايا طب خلاص مش خلاص سيبها كده انا صح خلاص. فقال فيبطل ان جرى على نفس المدعى يعني على نفس المدعى انا ادعيت شقه لك شقه عندي قلت ولا انكرت ما اقررت قلت ما انكر انكار طيب ومع ذلك طب ليش اللي يخليني ان انا اصالحك خلاص طب ليش قال هأصالح يعني ممكن يكون المدعي كاذب انا عارف انه كاذب ومع ذلك صالحته خايفا منه رجل عنده بطش سلطان يا عم لو ما قررتش او قطع للخصومه والمعاداه اللي موجود لكن انا ممكن انا مش مقر بذلك هذا لا يصح عندنا في المذهب صلحا هو قالوا هنا يعني ايش قالوا ليش لو اما يكون المدعي كاذب فقد استحل من المدعى عليه ماله وده حرام واما يكون صادقا المدعي فقد حرم عليه ماله الحلال اللي هو الحديث حرم حلالا او حل حرام فقالوا احد من الاثنين هو الان اما يكون المدعي كاذب فقد استحل ماله اكيد بدون وجه حق وإما يكون هو صادق فالثاني يكون منعه ماله الذي هو حق له فلذلك قالوا هذا الصلح لا يصح فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن صلحا حرم أحل حراما أو حرم حلالا قالوا هذا من نوع منه فاهمين الوجه؟ طيب وعندنا وجه آخر إنه صح وده يوافق المذاهب الثلاثة أو الأئمة الثلاثة إنه صح أئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلح على الإنكار سواء كان المدعى دينا أو عينا كمان مش فاهم حاجة لو المدعى صادق والتاني فين حرام مش المدعى عليه المدعى عليه مش هيديله كل حقه أنا دلوقتي أنت بتدعي إن ليك شقة عندي وأنت صادق مثلا وأنا قلت لك صالحني على نصفها بس ما أقرتش طب ما أنا أخدت منك النصف بدون وجه حق وما يقولون ذلك فلو انت كنت العكس انت كاذب فانت اخذت مال ليس لك ايضا فقالوا هذا يدخل في ذلك بخلاف لو كان على الاقرار لكن المذاهب الثلاثه قالوا لا يصح على انكار يصح ايضا يصح حتى لو المدعى عليه يعلم انه كاذب محدش عارف بقى دلوقتي احنا بنتكلم الان انا لم اقر هو الكلام كله الان هو خد الثاني مال حرام بقى يا محاسب احنا بنتكلم الصلح يصح ام لا الان هو اي واحد باطنا يعلم انه كاذب وياخد مال هيحاسب امام الله عز وجل احنا بنتكلم هنا الظاهر الان عقد الصلح يصح ام لا احنا عندنا لا يصح بدون اقرار يعني الصلح على الانكار لا يصح طب هو ممكن يكون في انكار ممكن لو كنت تكون خايف منه وعايز تصالحه وينتهي يبعد شره او هو قريب في العيله وانت راجل عندك مال كتير ومش فارق معاك او قلت انا خلاص اخدها منه في الاخره فتصالحه لكن وانت لا تقر انت ما اقررتش ان ده حقه لكن بتصالح افهموا ليه عشان بس لكن هنا هل انا صح صلحا المذهب لا يصح يبطل الصلح هذا ويبطل ان جرى على نفس المدعى اللي هو الدعاه طيب قال وكذا لا وهنا في تصحيح بعض الشراح قالوا ان الصح ليس على نفس المدعى على غير المدعى ليش ودي موجوده في المحرر عند الرافعي ان هو قال هنا الصلح على الانكار فيبطل ان جرى على نفس المدعى لا هو يقصد على غير المدعى قالوا الرافعي في المحرر يعني البعض قال ان الصواب على غير المدعى لان الشيء انتبه على ده الشيء اللي هو ايش في عن وفي على فهمتم عن اللي بتاخد منه نعم المتروك عن المتروك وعلى المأخوذ وهو يقول هنا الشيء المصالح عنه والمأخوذ لا المتروك الشيء المصالح عنه فيقال على غير المدعى وكذا إن جرى على بعضه في الأصح يعني لو كان على بعض المدعى الجزء طيب ويبدو هنا ان المتن ممكن يقصدها على نفس المدعي، مع ان في المحرر قال على غير المدعي، لانه رجع بعد كده قال وكذا ان جرى على بعضه في الاصح، يعني اما على نفس المدعي او على جزء منه، فهو قاصد هنا، لكن هي عند المحرر على غير المدعي فيها. طب وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس اقرارا في الاصح، يعني لما يقول له صالحني على الدار التي تدعيها، هل هذا عد اقرار؟ قالوا لا ليس اقرارا، ممكن يقول هذا الكلام بس عشان ينتهي من قطع المقاصره لا غير، يعني لا يعتبر هذا اقرارا، يريد ان يقول ذلك اللفظ الصريح. نعم. طب لو كان النزاع في الدين فقال له ابرئني ابنيني، هذه لو قال له ابرئني هو اقرار. نعم. ما الدليل؟ تضمين الكلام كيف يبرئ؟ قال له ابرئ الزوج لو هو ينكر ان شيء عليه. كيف يكون ابرئني وينكر على ان عليه شيء؟ طب لو اشكلت عليكم بقول الله عز وجل فبرأه الله مما قالوا، هي كانت في مين؟ في موسى. كان ايش اللي قالوا عنه؟ انه آدر. والرب برأه لما رأوه، اي حجر لما رأوه. فهنا ذلك في وجه ثاني، ولكن ليس المعتمد، بس اشكال معاكم كده، انه قال فبرأه، فاذا الابراء ليس في اقرار، لان موسى لم يكن في هذا، ليس هذا فيه الذي ادعوه، هو إذا الإبراء لا تقتضي إثباتها، لكن هو الراجح إن هي أن لو قال أبرئني يبقى كأنه يقصد إقرار، لكن هي فيها وجه. أنا أردت المناقشة معه. إقرار الدمني خلاص هم اعتبروه إقرار، خلاص إنه أبرئني يعني إن أنا أقريت، فلو قال أبرئني يبقى كأنه أقر بذلك. إيش معطل؟ إيش معطل؟ إحنا ما قصناش حاجة حبيبي. براءة تهمة غير براءة المال. لا أنا ما قصناش أصلا، شو تقول لك أصلا عفان؟ هو ده وجه في ده دليل في الكلمة تحمل على معنى آخر، إن هنا ليس فيها ليس فيها الإقرار، هي ظاهرة مش شيء، لكن هم حملوها هنا على إن أبريني هنا في المعاملات كأنها يقصد إن أنا أقررت وأنت، ودي جزم عمودة يعني جزم وفي المذهب عندنا، لكن في وجه هو هذا الوجه لكن ليس ضعيف، يعني لا معامل لا لا لا يرقى ان احنا نخالف به قائل مساله فقهيه، لكن هي وردت اللغه وردت فيه والقران وردت، نعم، فمش قياسا يعني، هي نفس الكلمه موجوده استعمال ليها. القسم الثاني لا يجري بين المدعي واجنبي، هو قلنا القسم الاول كان المدعيين، هنا المدعي واجنبي، فان قال وكلني المدعي عليه في الصلح وهو مقر لك، هنا بقى يحصل ايش؟ عمرو أقر لزيد، لكن عمرو مش عايز يقعد ولا يتصالح، قال لأحمد روح أخبره إن أنا أقريت وأنت تصالح معه فجي أحمد قال لعمرو لزيد المدعي عمرو يقر لك ووكلني في الصلح، إنه قال هنا وكلني المدعي عليه في الصلح وهو مقر لك، هو مش لازم يقر أمامه لكن ممكن يقر أمام أحمد، خلاص وأحمد جاي يقول إنه أقر أمامي وهو مقر لك بذلك، يعني أنا أعلم أن لك هذا الدين. فهنا قال إيش صحة، لأن قول الإنسان في دعوة الوكالة مقبول، لو جه حد وقال أنا طبعا دلوقتي قلنينة المسألة بأوراق، لأن لابد طبعا ما ينفعش نتركها كده واحد يقول أنا وكيل عن فلان، فبقى في جهات تثبت الوكالة يعني إن هذا قال، لكن الدعوة الوكالة أيا كانت لو كانت خلاص مقبولة في المعاملات. ف طيب هنا انتبهوا عشان فيها يصالح له ويصالح لنفسه، لكن قبل ما أدخل في صالح لنفسه، لو قال له صالحني عن الألف التي لك، أحمد بيقول لعمرو بيقول زيد صالحني عن الألف التي لك عند عمرو على 500، وأحمد لم يستأذن عمرو، هو كده عرف أن عمرو عليه ان زيد بيدعي على عمرو 1000 جنيه، فاحمد رق قلبه لعمرو وقال يعني انا اعرف حاله وظروفه والله اعلم هو عليه ولا ما عليهوش، راح رايح لزيد وقال له صالحني على الألف التي لك عند عمرو بـ500. قالوا عندنا صحة سواء كان بإذن عمرو أو بغير إذن عمرو. عشان الوكالة عمرو؟ من غير وكالة، ما كناش في الوكالة. ما فيش وكالة أنا قلت. اعتبروه قضاء دين بغير إذن. قضاء دين بغير إذنه. طيب ايش المهم التاني لو قابل خلاص. انتوا بتسيبوا الكوب المليان ليه يا شباب وتخشوا في الفاضي؟ هو دلوقتي قال له صالحني على الألف التي لك عند، بيعرض عليه. قال له صالحني على الألف لك عند عمرو بـ500. والرجل قال له صالحتك. يصح الصلح؟ يصح بإذن عمرو وبغير إذن عمرو. ليش اعتبروه قضاء دين بغير إذنه؟ وقضاء الدين بغير إذنه مع ان ده صلح بغير توكيل اهو، لكن يصح ان اعتبروه قضاء الدين. واضح؟ طب لو صالح لنفسه يعني ايش؟ قال له دلوقتي انتبهوا عشان الحته دي فيها هب ان ان ان زيد بيدعي الشقه عند على لعمر. قال له ايه عندك شقه الفلانيه؟ فجي احمد وكيل عمرو فبيقول لاحمد، بيقول لزيد هنا يقول لو صالح لنفسه. المصالحه هتكون لمين؟ لاحمد. يعني ايه؟ اذا كان قال وهذه الحاله قال عندكم ايش؟ صحه. نعم. وكانه اشتراه. يعني جه يقول له دلوقتي انت ليك، انت دلوقتي بتدعي على عمرو الشقه، عمرو مقر، صالحني على الشقه دي انا هاخدها. صالح لنفسه، صالحني على نصفها مثلا انا هاخدها. فهنا هذه الحاله تعتبر كانه بيصالح لنفسه، تنزل منزله الشراء كانه بيشتري ولا احكام الشراء. لكن يصح، يصح ان يصالح لنفسه. قال ولو صالح لنفسه، والحاله هذه يعني الاجنبي قال انا مقر لك، تمام، صح. قال والحاله هذه وكانه اشترى. ولكن بعض قال لك ليش كانه اشتراه عند المحرر كما لو اشتراه، هو اشتراه حتى قالوا ليش كانه، مش محتاجه كانه هي الكافله، لكن قالوا ان المحرر في قال وكما لو اشتراه. يبقى هنا لو صالح لنفسه كانه اشترى، وان كان منكرا الاول كان مقر، انتبهوا المدعى عليه مقر، وان كان منكرا لا هو منكر، وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره، فهو شراء مقصوب، فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمه. يعني لو كان عمرو لم يقر بالشقة وأحمد راح له قال له هو منكر، لكن أنا هاخدها هصالحك لنفسي. دلوقتي الشقة عند مين؟ عند زيد. واحمد جاله قال له انا، هو منكر الرجل، احنا عندنا الانكار بقى صح. قال طب لكن انا ساخذها لنفسي، خد النصف. فكانه بيشتري شيئا مقصوبا. يعني خلي بالك الشقه مش مع زيد، الشقه مع عمرو. واحمد جه لزيد قال له انا هصالحك لنفسي وهو لا يقر. يعني انت ليك عنده كام؟ ليك عنده الشقة انا هخليها النص، ترضى بالنص وتدهولي وتطلع انت صالحك على كده. كأن زيد باع له شيئا غاصبه عمرو. تفتكروا بيع المغصوب؟ قلنا نوقفه على قدرة على قدرة المشتري على ان يأخذه. لكن هو بيقول هنا ايه؟ وان كان ممكنا، وقال الاجنبي غير مبطل في انكاره، هو مبطل في انكاره، فهو شراء مقصوب فيفرق بين قدرتي على انتزاعه وعدمه. يعني هنا نرجع نقول يقدر ياخدها ولا ما يقدرش ياخدها من عمرو؟ لو يقدر انه اعتبره بيع يصح هنا الصلح، ما يستطيع يبقى لا يصح الصلح. هو ليس بصلح من حق، هو كانه بيع، كانه بيشتري منه. وان لم يقل هو مبطل لغى الصلح. هو ليش؟ ليش؟ لانه طب ليه لغى الصلح؟ لو لم يقل انه مبطل، هو إما مقر أو مبطل. هو لم يقل له، قالوا إنه اشترى منه ما لم يثبت ملكه فيه. اشترى منه ما لم يثبت الملك. انت مش معايا ماشيين معايا كده. نبذ العلم الاجنبي ده اللي هو رايح يفوض على ان هو هياخدها يجلب اللي معاه العين ويديله النص وياخدها، اللي خدها يبقى كده هيدي الثانيه نص الثاني وخلاص. وده حل تفاوضي عشان يغلب اثنين هيقيس على النص ويقيس على النص، بس يشترط ان هو ياخدها مش ما ياخدهاش كمان. طيب انتوا ارجع الحته دي مش واضحه ولا ايه؟ معلش ايه قول لي. طيب من اول كان منكرا ولا ايش؟ انتوا تهتوا مني. اه توقفوا كده على توقف على على على هل الا بياخد في لحظة في ناس في س في الصوت صعب. أنا مش واخد بالي من موضوع الصوت ده من شوية، ده من زمان، في نوع من الصرف. كأنه اشترى من لا يملك دي الأخرانية. نعم أحسن. طب أنا وفي فين عشان أنا بس أعرف أنا عامل معاكم ايه؟ حسن كله هنك مني. وكان منكرا وان لم يقل هو مبطل لغى الصلح. يعني لو ما جاش الاجنبي، والاجنبي اما يخبر هو مقر يبقى ده الحاله الاولى. طيب وان كان منكرا لكن لابد الاجنبي، وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره. مبطل في إنكاره يعني إيش؟ هو يقصد الأجنبي إن اللي بينكر ده ينكر بطلان. يعني الأجنبي يعلم إن الحق لمن؟ لزيد. لذلك بيقول له، لذلك وهنا اشترط قليل. لو قال هو مبطل في إنكاره يعني الأجنبي يعلم إن عمرو لا بينكر باطل، بينكر باطل، ذلك هو بيشتري من زيد وهو يعلم ان زيد مالك. فقلنا في الجزء ده كانه بيشتري شيء المغصوب وحكم المغصوب. لذلك هو قال ان لم يقل له هو مبطل، يعني لم يصرح الاجنبي لزيد ان عمرو مبطل في انكاره، فكان هنا عمرو الاجنبي بيشتري من زيد وهو ليس مقر ان زيد مالك، ذلك لغى الصلح. ما قال هنعرف منين؟ لابد ان الاجنبي يقول له هو عمرو مبطل في انكار هذا، فكانه بيقر لزيد ان الحق لزيد، فلما اشترى من زيد اشترى على شيء مغصوب من زيد هو يتصرف فيه. لكن ان لم يقل له هو مبطل في انكاره فقالوا هنا لغى. ليش؟ كيف تشتري من زيد وانت لم تقر لزيد بانه له حق من عمرو؟ لذلك هو قال له هنا ايش؟ لغى الصلح. تفضل. انا معاك يا دكتور سعاسم. تاني سعاسم بيعنا. طيب هنعملها. طب دلوقتي انا بقول لاحمد، ماشي انا بقول لاحمد انا ليه عندك شقه، صح؟ جه يا فضل عارف الاشكال. انت عايزين الاخير ولا ايه؟ اخر حته بس تمام. فانا احمد انكر، انا اقول لاحمد انا عايز منه الشقه فانكر. جه فضل بالضبط كده اللي هو الاجنبي، قال انا عارف ان احمد مبطل في انكاره، الكلام ده مش صحيح، فانا صالحني على الشقه دي اشتريها منك. صح الصلح هنا، لان خلاص هيخرج من النزاع، انا هخرج من النزاع وهديله الشقه على النصف مثلا. قالوا هنا ايش؟ فيفرق بين قدراتي على انتزاع، هو ما يقول لك انا هتصرف اعرف اخدها من احمد ازاي، من احمد ازاي. نعم. لو فضل ما جاش قال لي ان لا انا عارف ان احمد ممكن باطل في انكاره لكن انا هشتري منك، كانه ما قاليش واجي اشتري ما صرحليش، يبقى كيف يشتري مني شيء وهو ليس ملكي؟ لان هو مش معايا كمان. ولكن ما قال هو مبطل، ما قالش انه مبطل لغى الصلح، يبقى هذا المعامله لغيت بالضبط كده هو، لانه اشترى منه ما لم يثبته للملك في الملكيه. الحمد لله. ماشي. كل واحد يجيب ورقه بقى المره الجايه معاه عشان تبقى بقى. طبعا انا كنت متامل ادخل في الطريق النافذ، بس انا نفست اصلا، حتى نفسي نفست. كان على كنا نقول ناخد ده، انا مقلل لكم الاصول عشان نخلص الفصل ده، بس مش عارف. يلا بس احنا الحلقه المره الجايه ان شاء الله لو ربنا يعني احيانا هناخد الفصلين على بعض عشان نخلص نخلص هو الفصل الثاني قليل اصل، هو اللي باقي الطريق النافذ دوت اللي هي ايه الحقوق المشتركه اللي هو الحواري والروشن والتنده والبيبان اللي على البيوت اللي على باب، يعني فيها شويه المصالحه دي، يعني المساله فيها يعني تمر ان شاء الله فيها. طيب قلت لي على الاخر كنت لو صالح نفسي، لو ايش؟ لو صالح نفسي يعني ايه صالح نفسي؟ ازاي يعني الصوره مش باينه؟ لو صالح يعني الاجنبي تاني عم فضل هو الاجنبي جاي يصالحني معاه عشان انا ليا شقه عند احمد، ها؟ فهو جاي يقول لي انا صالح هصالحك، بس المصالحه انا اللي هاخدها. يعني انت دلوقتي مش بتدعي شقه على احمد؟ طيب انا جاي اصالحك احمد بعيد، بس انا ايش هصالحك على ان انا اشتري منك الصلح الشقه دي. فهو اصبح بيصالح على نفسه هو، مش هيرجعها على احمد. يجوز يجوز، بس نعتبر كانه بيع. هو قال لو صالح نفسه والحاله هذه انه مقر، ان احمد مقر، يعني كان احمد بالضبط كده قال له انا مقر هو لي شقه عندي، بس روح صالحه وصالحه لنفسك. فممكن هو يجي يقول لي اصالحني على ايه النص والنص، يبقى كانه هيشتري مني النص لنفسه والنص هيبقى لي. كويس، وصالح لنفسك بس بشرط الاقرار انه اخذ، يعتبر عقد شراء ويدخل فيه بقى شروط الشراء. ما هو في الاول قال الوكاله، مش قال لو هو قال القسم الثاني يجري بين المدعي واجنبي، فان قال وكلني المدعى عليه خلاص معه وكاله. لا لا، ما هو لذلك هو ما جابهاش هنا الا في الدين، لما كان الدين مش عينا فقال له هتسيب خمسه وتدفع له خمسه فمنه قضى دينه، لكن هيجي ياخد عين مش هيقدر هنا، لانه قال وكلني. هو جاب حالتين، خلي بالك انه مقر، انه احمد مقر، فلما اقر احمد هو جه خاص بالوكاله يخلص، لكن لو هو منكر قالوا له لا لغى عشان مش عارفين هل فعلا ده يمتلكه او منكر. هو منكر، لكن لو هو يعلم انه منكر واقر انه منكره ده باطل هيبقى يشتري مغصوب، لكن هو لم يقر هنرجع لايه انه لغى الصلح. نعم معلش، الصوره اللي حضرتك بتاعتها اللي هي بتاعت غير وكاله لصالح الداعي في الدين بس، هو ذكرها يعني انا عليا 1000، هو عرف ان انا عليا 1000 راح لاحمد قال له انا هصالحك على دين وليد ب 500، قال له ماشي من غير ما يقول لي، وراح بالتالي قبل ودفع له كانه خد عني دين. ده في الدين، لكن لو كان هيروح ياخد منه العين دي موضوع تاني اللي احنا قلناه بقى. الدين مفيش شيء ابرأني، يعني هو دفع عني 500 والتاني وافق انه يسقط من غير وكاله، فكانه قضى الدين على الغير. انت تعرف ان واحد عليه فلوس رحت رايح كده، رحت المستشفى دفعت له فلوس المستشفى، دفعت له فلوس كذا، رحت عند البقال عليه هناك فلوس رحت دافع وماشي، خلاص قضيت دين لا شك في ذلك، لك الاجر يعني. هات بقى في اسئله. طيب ولا كانوا النت في اسئله؟ غدا ان شاء الله في درس القواعد الفقهيه، في درس القاعده الخامسه اللي هي تتمه القواعد الخمس الكبرى، سنختم ان شاء الله باذن الله قاعده العاده محكمه، ثم بعد كده بلوغ المرام، بس هنبتدي ان شاء الله بالعاده المحكمه، احتمال اما نقسمها على درسين او لو كان الوقت لاننا مشي معانا يعني ناخدها مره واحده محاضره واحده وننهيها، يعني على حسب الوقت مش عارف على حسب يعني ايه قدرات التقبل. يا اما نقسم تقسم محاضرتين يا اما تبقى محاضره واحده ويبقى الجزء الثاني بلوغ المرأة. لا هو بقيت البلوغ خمس ست احاديث في كتاب الجينات. فهو ممكن نبدأ مش عارف نبدأ بالبلوغ ناخد خمس ست احاديث اولا ثم ناخد القاعده حسب ما تنتهي لا اما نبتدي بالقاعده او حسب كده في النص نبتدي بالقاعده الاول. هي القاعده مش زي الاصول ما تلاقوش يعني فيها يعني فلو لقينا ان الدنيا ماشيه معاك وممكن ناخدها كلها خلاص لقينا ان احنا نقسمها افضل نقسمها ونكمل بلوغ الامر بيد. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.